الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله. قال مالك رحمه الله تعالى في موطئه: ما جاء في السواك. تفضل. باب ما جاء في السواك. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال في جمعه من الجمع: يا معشر المسلمين، ان هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب ان يمس منه، وعليكم السواك. ما جاء في السواك. السواك بكسر السين من ساك يسوك إذا دلك، يطلق ويراد به الآلة التي يستاك بها، ويراد به الاستياك ذاته أي الفعل، وهو المقصود هنا. المقصود من باب السواك أو ما جاء في السواك أي في الاستياك ذاته، وهو تطهير الفم بإزالة ما فيه من الرطوبات وتنظيف الأسنان مما يعلق بها من الأكل ونحوه، بحيث يؤدي ذلك إلى صفرتها. باب أو ما جاء في السواك. ذكر فيه هذا الحديث الذي سمعتموه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. فهذه الجملة هي المرادة من الترجمة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث هذا فيه ابن السباق بفتح السين المشددة، هو عبيد الله بن السباق، وهذا روى له الستة صاحب الصحيح وأصحاب السنن الأربعة، وهو من ثقات التابعين وأشرافهم، فحديثه إذن مرسل عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وصله في سننه ابن ماجة من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد الله بن السباق عن ابن عباس، حسنه الألباني وضعفه سليم الهلالي جزاه الله خيرا في كتابه الذي تناول فيه الموطأ بالتحقيق والتخريج والشرح المختصر. وقوله في جمعة من الجمع، قال جمعة، هذا هو المشهور الغالب، ويقال جمعة وتفتح الميم أيضا. وقوله معشر، المعشر طائفة الذين تجمعهم صفة ما، يجمعهم وصف ما، كالشباب، معشر الشباب، معشر العلماء وغيرهم، معشر الأنبياء. فالمعشر هو الطائفة الذين تجمعهم، يجمع أفرادهم وصف ما. وقوله في هذا الحديث: هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، لو صح الحديث لكان فيه دلالة على أن العيد يغتسل له، لأن قوله إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا رتب الأمر على العيدية، والجمعة عيد، ولكن عيديتها لا ترقى إلى العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولذلك نهى الشرع عن صومها منفردة، فلا تقصد بالصوم انفرادا لا يتحرى صومها. أما إن صيم يوم قبلها أو يوم بعدها فقد زال بذلك تحري صومها فكان مشروعا. وإن كان مشهور مذهب مالك جواز صوم يوم الجمعة منفردا، بخلاف العيد فإنه لا يصام لا منفردا ولا مضموما إلى غيره. الحاصل أن ترتيب الاغتسال بالفاء على كون الجمعة عيدا يشير إلى هذا المعنى، وهو الاغتسال للعيد. وقد جاء الاغتسال في الجمعة نصا على اختلاف العلماء في حكمه هل هو واجب أو دون ذلك، بخلاف العيد فإنه لم يأتي فيه نص مرفوع صحيح، لكن يمكن أن ينتزع من مثل هذا الحديث مشروعية الاغتسال. والجامع بين هذا وهذا هو أن صلاة الجمعة وصلاة العيد فيها خلق كثير، ومن شأن الناس أن يتأذوا بالروائح الكريهة وبالنتن، فشرع اللباس النظيف أو الجديد والتطيب والاستياك. هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا. وقوله فلا يضره أن يمس منه، فمن كان عنده فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه. نفي الضر هنا ليس المقصود أنه يتضرر بأنه نفي الضر عن أن يمس من طيبه، لعل المقصود من ذلك أنه لا يشق عليه فكيف يتركه، لا يضره أن يمس منه، فينبغي له إذن أن يمس من الطيب. وقد جاء في الحديث أن الرجل يتطيب ولو من طيب أهله، فيتأكد التطيب لهذا المعنى، وهو أن هذا جمع كثير من الناس، والطيب يعني مما يزيل ما عسى أن يكون على المرء مما ينفر الناس منه. ولهذا جمع في الجمعة هذه الخصال التي علمتم، وهي ماذا؟ الاغتسال ومس الطيب والاستياك. والاستياك من خصال الفطرة التي جاءت في صحيح مسلمين، الفطرة عشر، وقد ذكر منها الاستياك. الحديث الموالي هذا الحديث صحيح، أخرجه كل من البخاري ومسلم من طريق مالك، أخرجه البخاري عن مالك ومسلم من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بسند مالك. فيه جملة من أو تؤخذ منه جملة من الأمور، منها أن مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الإيجاب. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، الأصل أن لا يدل على الوجوب بل يدل على ما دونه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن قد يدل على الإيجاب إذا أحال عليه بالقول، كما في الحج وفي الصلاة، أو كان بيانا لمجمل واجب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو أن النبي عليه الصلاة والسلام معلوم من سيرته أنه كان يستاك، والناس يعلمون هذا، فهذا فعله، ومع ذلك ما دل هذا على الإيجاب، فقال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك. ورواية مالك كما ترون غير مقيدة، روايته غير مقيدة لا بوضوء ولا بصلاة ولا بغيرهما من الأحوال، بل هي مطلقة. وقد جاءت مقيدة، أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ففيه كما قلنا دليل على أن الفعل بمجرده لا يدل على الإيجاب، لأن الاستياك معروف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. الأمر الثاني فيه دليل على إشفاقه صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، فلا يأمرهم بما يشق عليهم، لأنه لو أمرهم بما يشق بالسواك لكان في ذلك مشقة عليهم، ولا سيما إذا كان ذلك مطلقا. بطبيعة الحال لو أمرهم بذلك ما اتجه الأمر إلى الفعل الواحد، لا، يكون مكررا، وإذا تكرر فهذا قد يشق. ومع ذلك جاء في الأحاديث، أو جاءت الأحاديث الكثيرة في الحض على السواك من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، لكنها والله أعلم، لكنها كلها لا تدل على الإيجاب، إلا إذا بلغ الأمر بالشخص أن يتأذى به غيره، فدفع الأذى وإبعاد الأذى عن الناس مطلوب، والوسيلة إليه تنظيف الفم وتطهيره، فتكون من الوسائل الواجبة لدفع الضرر الناتج عن ما في الفم مما يؤذي الناس. وفيه أيضا دليل على أن الأمر يفيد الوجوب في أصله، لأنه لو قال استاكوا وما قال استاكوا، لكن فيه دليل على أنه لو أمرنا لكان ذلك واجبا، لأن قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولذلك عندما اقترح على بريرة أن ترجع إلى مغيث قالت له أتأمرني، لأنه لو قال لا يرجعي قال لا إنما أنا شافع، فلهذا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الأمر الآخر فيه أيضا حجة على أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها المشقة، لكن أي مشقة؟ هذا مبحث أصولي، متى يقال بأن هذه مشقة؟ لعل هذا يأتي في القواعد التي ستدرس فيما بعد، القواعد الخمس التي قال العلماء بأن الفقه كله يرجع إليها. فمشقة فيه دليل على كل حال أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها المشقة. مثلا خشي السفر، إذا سافر العبد نظرا إلى أنه مضن للمشقة، إذا سافر العبد كتب الله تعالى له ما كان يفعله صحيحا مقيما، وكذلك إذا مرض، إذا سافر كتب له ما كان يفعله مقيما، وإذا مرض كتب له ما كان يفعله صحيحا. وبهذا كان الاستياك عند أهل العلم مندوبا مستحبا، إلا والله أعلم، إلا إذا عارض للمرء ما يتوقف به دفع الأذى عن الناس. وأنتم تعلمون هذا، بعض الناس يدخنون، يشربون الدخان ثم يغسلون أفواههم ثم يأتون إلى المسجد ويقف إلى جوارك فتتأذى منه أذى شديد، حتى إن بعض أهل العلم قال يسوغ لك أن تغير الموضع، ويظن بأنه إن حتى هذا التدخين لا يزيله أن يستاك المرء ولو أكل كما عندنا احنا فليو ما ينفع. لماذا؟ لأن الرائحة تنبعث من الجوف، شرح حتى الجشاء، حتى الجشاء قال كف عنا جشاء، الإنسان إذا تجشأ يكف جشاءه عن الناس لأن فيه أذى للناس. من المواضع التي جاء في السنة الاستياك فيها عند الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك مع الوضوء، لهذا كان هذا من مندوبات الوضوء، يستاك الإنسان، وفي مذهب مالك ولو بإصبعه، ولكن ما يضير الإنسان لو أعد سواكا، أخرى غير رخيص، يعده الإنسان ويضعه، فإذا توضأ وكان معه يستاك به، لا بأس بذلك. ماذا يضير الإنسان؟ وعامة الناس لا يفعلونه أو يستاكون بأصابعهم. أهل المذهب يقولون يستاك ولو بالإصبع، وإن لم يصح في الإصبع والله أعلم في الاستياك به حديث، وهذا الحديث لأمرتهم بالسواك مع الوضوء، هذا رواه أحمد عن أبي هريرة، ورواه مالك كما سترون موقوفا على أبي هريرة، لولا أن يشق على أمته، وين يعرفه ولو كان مشي كان عارف هذا منه، لأمرهم بالسواك عند كل وضوء. الأمر الثاني الذي ورد في السنة أنه يستاك عنده عند الصلاة، عند الصلاة إلا إذا كان قد استاك بالقرب منها بحيث يظن أن فمه لم يتغير، لأن الفم تتغير رائحته بطول الكلام بطول السكوت، وإحنا في معظم الأحيان رائحة الفم تاعنا تتغير بكثرة الكلام، ليتنا نسكت لكن نجمع إلى يعني إلى هذا، هذا نجمع شرا إلى شر، تغير الفم هذا ما لنا فيه دخل، ولكن نغيره بكثرة الكلام في غير طائل. إذن عند الصلاة لحديث أبي هريرة مرفوعا، لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. هل المذهب يرون بأن الإنسان لا يستاك أمام الناس؟ والظاهر والله أعلم أن ذلك مشروع، ذلك مشروع لا شيء فيه، يستاك الإنسان ولو أمام الناس، يقولون هذا من إزالة للقذر، والظاهر خلافه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في موته في مرضه الذي مات فيه رأى سواكا في يد أحد فاشتهاه، فأخذته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وغسلته وسلمته إليه في لحظاته الأخيرة. كذلك مما ورد في السنة الاستياك له قراءة القرآن أفضل الذكر، سنريد أن يتلو كلام ربه فيتأكد في حقه أن يستاك قبل حتى يطهر فمه، فإن الاستياك مطهرة للفم مرضاة للرب كما رواه أحمد عن أبي بكر الصديق، وجاء فيه حديث علي بن أبي طالب عليه الرضوان أمرنا بالسواك، لكن هنا باين بأنه أمر استحباب للحديث الصحيح السابق، وقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك، لأن أفضل أحوال تلاوة القرآن حالة الصلاة، قراءة القرآن في غير في من غير صلاة مطلوبة مرغوبة مشروعة، لكن أكمل أحوال قراءة القرآن أن يقرأ الإنسان في الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله في الصلاة أكبر فيما في غيرها، ولذكر الله أكبر وأعظم الذكر قراءة القرآن. فقال علي رضي الله عنه وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، يضع فاه على فيه وفمها فمها يعني، فلا يزال يدنو حتى يضع فاه على فيه، كيف يضع فاه على فيه وهو فيه أذى، ينبغي أن يكون طاهرا، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك، هذا يعني مكرمة عظيمة لتالي القرآن الذي ينظف فاه ويطهره بحيث يدنو الملك منه ويفعل به هذا الفعل رضا بما يصنع. وهذا الحديث رواه البيهقي وهو في صحيحة الألباني. الأمر الآخر عند دخول البيت، كذلك عند دخول البيت لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك، يعني يسلم عليهم إنسان إذا دخل بيته يسلم عليهم، ما يدخلش عليهم يعني كما يقولوا جماعة مبلم يعني مزعف من الأول، لا، يسلم على أهل بيته على زوجته على أولاده. وش معنى يبدأ بالسواك؟ فعلا ما أن السلام فهو أولا. الأمر الآخر وإن كان داخلا في الصلاة، وإن كان داخلا في النهوض إلى الصلاة، لكن عند القيام لصلاة الليل، لأن الإنسان إذا نام أيضا فمه يتغير بالنوم، فمه يتغير بالنوم عند القيام لصلاة الليل، مش عند المهم عند النوم. ولهذا نص العلماء على أن القيام من النوم يعني ينبغي أن يكون بعده سواك. لحديث حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك به أسنانه، وهذا رواه الشيخان. وذكر أهل المذهب شراح خليل وغيره ذكروا هذه المواضع، ذكروها لأنها مستقاة من الحديث، وذكروا الانتباه من النوم بإطلاق ولو من غير صلاة، وذكروا ما إذا تغير الفم بأكل أو شرب أو سكوت طويل أو كلام كثير. الحديث الترجمة الموالية، نعم، ما هو؟ تفضل. وحدثني عن مالك بن شهاب عن أميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمتي لأمرهم بالسواك العصر والظهر. هذا الحديث الذي رواه مالك موقوفا على أبي هريرة قد جاء مرفوعا كما سمعتم قبل، ورواه أحمد عنه. فأبو هريرة والله أعلم سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حكاه بهذا اللفظ عليكم السلام. فرواه مالك عنه موقوع، يعني رواه مالك عن أبي هريرة موقوف عليه بهذا اللفظ الذي يشير ويشي بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. تفضل. يظهر أنه قبل عند ما جاء فيه شيء معين، لكن قال عند كل وضوء، فالعندية ينبغي أن تكون متصلة بالوضوء، عند ما يريد الإنسان أن يشرع في الوضوء، فإن لم يفعل فليفعله بعد أن يغسل يديه مثلا، وقد يقال بأنه بعد غسل اليدين قبل الشروع في الفم. ليه؟ لأنه إن استاك بعد أن يغسل فمه وأن يتمضمض ثلاثا لعل ذلك لا يكون مناسبا، لأن الاستياك عادة يتخلف منه رطوبات قد يسيل منه شيء، فينبغي أن يكون قبل المضمضة، فإن فعل قبل الوضوء لا بأس. نعم. كتاب الصلاة. باب ما جاء في نداء الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس بالصلاة، فأولي عبد الله بن زيد الأنصاري من بني الحارث بن الخزر خشبتين في النوم، فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأذان. ترجم ما جاء في النداء للصلاة، أنهى يعني انتهت الأبواب المرتبطة بالطهارة على تفصيلها، وهذا كتاب الصلاة. وابتدأ بالنداء، النداء المراد به الأذان، وقد جاء في القرآن جاءت تسميته كذلك في سورة المائدة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا الكفار. الظاهر أن هذه الآية بل هي كذلك في المدينة، فالمراد بهم اليهود لأنهم هم الذين كانوا يعالنون بالمخالفة بخلاف المنافقين، فما كانوا يعلنون المخالف. الظاهر أنهم هم المراد بعد أن نهى الله تعالى عن ولايتهم بين يعني دواعي ذلك، وإذا ناديتم بالصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فالمراد بالمنادات الأذان. وكذلك في سورة الجمعة، والجمعة إنما فرضت في المدينة، وإن كانت الصلاة قد فرضت قبل في مكة كما هو معلوم عقيب الإسراء والمعراج، فكذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ففي الآيتين أو في الآيتين بل حتى في آية المائدة إشارة إلى أن النداء والأذان إنما شرع في المدينة، قد اختلف العلماء في السنة التي شرع فيها، فقيل في السنة الأولى وقيل في السنة الثانية. وهذا من الحكمة في التشريع، وهو أن الأذان شعيرة عامة علنية، فلم يشرعها الله سبحانه وتعالى للمسلمين في مكة لأنهم كانوا مضيقا عليهم، كانوا يؤذون، وكانوا لا يعالنون بالعبادة، فلم يشرع الله سبحانه وتعالى لهم الأذان، لم يكن المجتمع مسلما. فلما هاجروا إلى المدينة يعني شرع لهم الأذان، شرع لهم العيد، الزكاة، وإن كانت كما يقول بعض أهل العلم كانت موجودة في مكة ولكنها كانت مجملة، الصوم مع أن الصوم عبادة فرضية لكنه شرع في المدينة، ما الحج فتأخر، وين تقيم وين من يقيم الأذان هذا في مكة؟ فشرع لهم كذلك جمعة، صلاة الجمعة لم تشرع لهم في مكة. إذن شرع الأذان في المدينة المنورة إبقاء على المسلمين، لأنهم لو شرع لهم الأذان مثلا والعبادات العامة العلنية هذه يعني يزداد آذى المشركين لهم بسبب ذلك. ولذلك يعني يؤخذ من هذا أن الأذان يسمى نداء، ولهذا جاء في بعض الأحاديث سميته نداء، والمقصود به نداء خاص، وهو النداء إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة، النداء للصلاة بعد دخول وقتها بألفاظ مخصوصة. والأذان يشتمل على ثلاثة أمور، إذا فقهها المرء انحلت عن نفسه العقدة، عقدة اختلاف العلماء في المواضع التي يشرع فيها. الأمر الأول هو في نفسه ذكر لله سبحانه وتعالى، بل فيه أعظم الذكر، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، والأذان فيه هذا المعنى. والأمر الثاني كونه إعلاما بدخول الوقت، إخبار بدخول الوقت. والأمر الثالث كونه دعوة للناس إلى الصلاة. قد تجتمع هذه الحكم الثلاثة كلها في الأذان فيبلغ أعلى المراتب في المشروعية، وقد يزول عنه بعضها لكنه لا تزول عنه المشروعية. مثلا إذا قيل كما هو الحق بأذان المنفرد مثلا، وقد جاء فيه النص المنفرد المسافر، وليس المسافر سفر قصر بل المسافر، يعني جاء فيه النص وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مالك هنا، إذا قيل بأذانه هو عارف بأن ما كان حد ولا واحد راه غادي يعرف ولا يدعو أحدا إلى الصلاة غالبا، وقال لا يسمعه إنس بحيث يعلم دخول الوقت، ومع ذلك يؤذن، فهذا بقي فيه الذكر وكونه ذكرا لله يذكر الله. إذا كان في جماعة محدودة لا تنتظر غيرها، مشهور المذهب أنه لا يؤذنون، مشهور المذهب، لكن فيه رواية لمالك بأنهم يؤذنون، لكن هؤلاء يذكرون الله فيه بقي الذكر ويعلمون بدخول الوقت، قد يسمعهم غيرهم. لكن في مساجد الجماعات ذكر لله وإعلام بدخول الوقت ودعوة للناس إلى الصلاة. فقد تجتمع هذه الأمور الثلاثة كلها في الأذان فيبلغ أعلى المراتب في المشروعية، قيل بوجوبه وقيل بسنيته. مشهور المذهب سنيته، سن الأذان، هنا ابن عاشر ذكر هذا، سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته، جماعة منفردة أتت فرضا لا نفلا بوقته، لا فائتا بأن خرج وقته الاختياري، وغيرا طالبت وطالبت غيرها، هذا هو. لكن والله أعلم، كونه سنة للجماعة التي أتت فرضا بوقته وطالبت غيرها لا يمنع أن ينزل عن هذه الدرجة للجماعة التي لم تطلب غيرها كما هو رواية عن مالك، وللمنفرد، لكن المنفرد في مشهور المذهب لا يؤذن، لكن المنفرد إذا كان مسافرا يؤذن. واضح كيف؟ المهم هذه الأمور الثلاثة التي أشرت إليها ربما تنحل بها عقد كثيرة في مشروعية الأذان والخلاف الذي بين العلماء فيه. قال ابن أبي زيد رحمه الله في رسالته: الأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة، فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن. وإن كان مشهور المذهب يعني المنفرد لا يؤذن إلا إذا كان مسافرا، فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن. وقال مالك رحمه الله: في الجماعة غير الراتبة، احنا قلنا بأن الجماعة الراتبة التي تطلب غير هذا الأذن في حقها سنة. وقال مالك في الجماعة غير الراتبة: إن أذنوا فحسن. واضح كيف؟ ومعنى قوله إن أذنوا فحسن نزول درجات المطلوبية، هذا ما كان. والمشهور في المذهب كما قلنا اختصاص أذان المنفرد بالمسافر للحديث الذي سيذكره ويرويه مالك عن أبي سعيد. وقال ابن العربي رحمه الله: الأذان للفذ فيه فضل عظيم، فكيف للإثنين فما فوقهما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين كما في الصحيح اللذين جاءاه وبقي عنده مدة ثم أمرهما بالرجوع إلى أهلهما، قال: أذنا، سمشي أذن للزوج. ولذلك لا يحتج بألف الإثنين على أنهم يأذنوا للزوج، كما لا يحتج بمجتمع قوم يتلون على أنهم يقرأوا جماعة، لا والله لا. وإن قال بهذا بعض أهل العلم الذين الموثوقين: أذنا وأقيما، ولي أمكما أكبركما. أذنا معنى معليش، يأذن ذا ولا ذا لا بأس، بس بشرط أن يحسن الأذان كما سيأتي. وأقيما، ولي أمكما أكبركما. هذا ابن العربي رحمه الله في العارضة يقول هذا، ماذا قال؟ الأذان للفذ فيه فضل عظيم، فكيف للإثنين فيما فوقهما. لكن يمكن أن يقال، والله أعلم، يمكن بأن الفذ منفرد إذا سمع الأذان فالمطلوب منه حكايته فكأنه أذن، يمكن يقال هذا إذا سمع الأذان. كأن المؤمنين بين أمرين، إما التأذين زيد وإما الحكاية، سبحان الله. لكن احنا معظم إخواننا الكبار بالخصوص كي يسمع الأذان ما يقول والو، حتى كي يسمع لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله. على كل حال ربي يبارك فيهم، يوحدون الله، لكن ينبغي أن يعلموا بأن الأذان مش حتى كي يكمل يقول لا إله إلا الله، يحكيه كما سيأتي. فالمؤمن في بلاد الإسلام غالبا، لأن كان الناس اللي يبعادوا الله، بين الأذان وبين حكايتي شعار إسلامي يعم المسلمين، إما أن يؤذن وإما أن يحكي، على الخلاف في أذان المنفرد. الأثار الموالي، نعم، هذا الذي كنا فيه له. أما الحديث هذا الذي ذكره الذي استمعتم إليه، هذا كما رأيتم عن يحيى بن سعيد أنه قال، يعني الحديث أيضا مرسل، حديث مرسل صحيح الإسناد، وقد جاء معناه بألفاظ مختلفة يعني متصلة. وهذا الحديث في الجملة قبل الكلام عن بعض تفاصيله يشير إلى أن المسلمين عندما هاجروا إلى المدينة يعني اهتموا بأمر الصلاة كيف يدعون إليها. في أول الأمر كانوا يتحينون أوقات الصلاة كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري، كانوا يتحينون أوقات الصلاة ويأتون، لكن تحين أوقات الصلاة ربما يشق عليهم، واحد يبكر واحد يجي متأخر واحد كذا، لأنهم لم يكن لهم كما هو الأمر عندنا اليوم يعني أجهزة ما شاء الله يعني يحسبها الإنسان بالدقيقة. حتى الإنسان في دارك قال لا يعرف روحه من الإمام يقوم، إذا ضبط روحه يعرف روحه قال لا من داره يلحق على الإقامة، كلش مضبوط. ومع أن كل شيء مضبوط فمعظم الأمور غير مضبوطة، وسائلنا إلى التنظيم كثرت ومع ذلك لا تنظيم، ووسائلهم إلى التنظيم قليلة، ولكن لما كان معها خوف الله وخشيته وإعظام أمر الله وعبادته كانوا لا تفوتهم الجماعة. إذن كانوا في أول الأمر يتحينون وقت الصلاة، ثم بعد ذلك فكروا في وسيلة، فجاءت مقترحات عدة من الصحابة، واحد اقترح مثلا ناقوس، واحد اقترح قرن بوق تاع اليهود، ناقوس نتاع النصارى، واحد اقترح نار المجوس، واحد اقترح راية، وهكذا جاءت جملة من الاقتراحات رفضها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ظاهر نتاعنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، أراد. فلما كثرت هذه الاقتراحات وردها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهنا ربما يقف المرء شيئا، وهو أن هذه وسائل ولا لا؟ هل هي مقاصد؟ هي وسائل، لكن النبي رفضها صلى الله عليه وسلم، أباها، لأن الوسيلة ينبغي أن تكون مشروعة. وإن كان ربما قد اجتهد في أن يتخذ خشبتين، هذا ناقوس خشبة كبرى تضرب بخشبة أخرى صغرى لعل يكون فيها شيء يحدث صوتا فيسمع الناس، لكن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن هذا أيضا بتوفيقه، فأري عبد الله بن زيد في المنام الأذان، وكانوا قبل ذلك ينادون من غير أذان، ربما يقال مثلا الصلاة. والظاهر أن الذي اقترح ذلك عمر بن الخطاب قبل، هو الذي اقترح بأن ينادى للصلاة صوتا، لا بهذه الأمور التي ردها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أري عبد الله بن زيد الأذان في المنام وحكاه للنبي عليه الصلاة والسلام ورأى ألفاظه بعد أن رأى في المنام رجلا يبيع خشبتين التي جرى ذكرهما في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا والله أعلم رؤيته الرجل الذي يبيع خشبتين وأراد أن يشتريهما منه، لعل هذا من تحديث نفسي وليست برؤيا صادقة، لأن الخشبتين جرى ذكرهما في المجلس، والإنسان قد يرى في المنام ما حدث به نفسه. المهم هذا يدل على ماذا؟ يدل على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذا الأمر. طيب، فرأى أيضا كما قلنا عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث الخزرج من الخزرج خشبتين في النوم، فقال إن هاتين لنحو مما يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد جاء في أحاديث أخرى أو روايات أخرى بأنه هم بشرائهما في النوم، فقيل له ألا تؤذنون؟ وسمع الأذان من هذا الذي رآه في المنام وحكاه للنبي عليه الصلاة والسلام بلفظه، فقال له إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق، وأمره أن يلقي الأذان على بلال فقام بلال يؤذن وهو يلقنه كلمة كلمة، وعلل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذلك رغم أنه هو الرائي لكنه لم يؤذن. لماذا؟ فإنه أندى منك صوته. وهذا يبين بأن الأذان المؤذن ينبغي أن يختار بحيث يؤدي الألفاظ على النحو المشروع من غير زيادة ومن غير نقص ومن غير خلل قد يبطل الأذان، لأن بعض اللحن الذي في الأذان قد لا يكون له اعتبار، أما بعض ما نسمعه فقد يكون له فله اعتبار وربما يبطل به الأذان، كمد مثلا همزة الله أكبر فإنها تصير همزة استفهام، وكمد الباء ما نتكلموش على أشهد أن لا إله إلا الله، كثير من الناس يجيبوا هذه، يجيب أن المشددة ما تصحش في العربية، لأن أن ما يكونش اسمها لا، كيف تدير لها أنت حرفان معا أن لا إله إلا الله، مع أن لا إله إلا الله أخف، ومع ذلك بعض الناس ما عرف كيف التوت لساناتهم حتى وصلوا أن لا إله إلا الله. ثم كاين أمور أخرى، أشهد أن محمد رسول الله، حيا، سمعوا هذه ولا لا؟ ما نهضروش على اللي يشدوا على اليا بزاف كما يعرفوا أهل القراءات وأهل الترتيل والتجويد، حي على الصلاة، يعني حي بزاف، ما نتكلموش على اللي يقولوا على الصلاة، يجمع بين المتناقضين ساكنين على إخبر روحه، ماذا لو قيل له على الصلاة؟ على ريح روحك يا رجل، تتمد في مد ليس في محله ولم يقل به أحد، حي على الصلاة، ما نتكلموش على يقول حي على الصلاح. طيب ومن بعد حي على الفلاح، على الفلاح ماني خايف لكن اللي ثاني الحامين نطقهاش مليح، يقول على الفلاح ان شاء الله ما يكونش هذا، يعني ما يصحش هذا. اندى يعني ما تصوروا باللي هذا الذي راى المناء راى الاذان لا يعرف كيف يؤذن، لا، هذه صفه زائده معناه يحسن الصوت. ولم يقلق عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قلق، أنا أذن، كاين اللي كتقول له ما تأذنش راك تضيع يغضب، وربما اللي كان عنده مفتاح الجامع غدا يصبح ذكر. ولهذا بعض أئمة المساجد ينغبنوا من هذه الناحية، ربما ما يصحش الواحد يقول لك خلاص يطوي لي الجامع، أنا أعرف هذا بحكم ممارستي. يا خويا إن أردت أن تؤذن فتعلم، تعلم. أذكر لكم واقعة منذ 8 سنين ولا 9، دخلت مسجدا كان يأذن فيه واحد رجل كبير، وأنا أعرف بأن القائم على المسجد ما ينجمش يصحح له، كان يصحح له ينوض فيه، سبحان الله يعني. تعجبوا كيف يعني، كي أذن قمت له يعني دهنته شوية، قلت له بارك الله فيك أذنك طيب كذا كذا كذا كذا، منين فرشت مليح، قلت له عندك غير كلمة وهو طار عليا مش يضربني، قاعد يبكي، قال لي علمني، لكن بديت له مليح، قلت له يعني أذانك طيب بارك الله فيك جزاكم الله خير، قال لي قل لي والله لا أخذ يبكي، فقلت له يقول على الصلاة نحيل لي، كان يصحى مليون، لا أدري إن كان قد مات أو هو حي. فيعني ينبغي أن نهتم بالأذان، نهتم. والإنسان الذي يصر على أن يؤذن أذان غير مشروع هذا ناقص تقوى الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا جاءه من يعرف الأذان وقال قضيع. نرجع إلى ما نحن بصدده، إذن الحديث هذا فيه اهتمام المسلمين بهذا الأمر الذي هو الأذان، فلا ناقوس كما قلنا، هذه وسيلة، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وأنا أبين لك بأن الوسيلة ينبغي أن تكون مشروعة، فكيف إذا كان فيها تشبه بالكفار ناقوس النصارى، ولهذا لا تدخل الملائكة بيت فيه جرس، ناقوس النصارى ونار الفرس زيد وبوق قرن اليهود، الإعلام ما فيش، لكن الإعلام أداؤه للإعلام يعني ناقص، شكون اللي يشوف النار كذلك، أما الصوت فيسمع، وأي صوت أو الصوت هذا ذكر لله، وليس ذكرا لله مطلقا، بل ذكر بأعظم أنواع الذكر، وهي كيفما اختلفت صياغ الأذان فيه إعلان تكبير الله، والإنسان إذا كبر الله صاغر في نفسه كل ما عاد الله، لكن مش يصغر في نفسه كل ما عاد الله بخير ويحتقر الناس، لا، وإنما أمور تافهة، نعم أو نقم، فيكبر الله ثم يعلن شهادته لله سبحانه وتعالى بوحدانيته في إلهيته، فلا يستحق العبادة غيره، وهذا توحيد لله سبحانه وتعالى في إلهيته. ثم يعلن متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله، ثم يقول حي على الصلاة، يعني تعالوا، يدعو الناس إلى الصلاة التي هي أعظم ركن بعد الشهادتين، ثم حي على الفلاح، وأي فلاح للمؤمن لا صلاة فيه، يدعو إلى الصلاة خصوصا وإلى الفلاح عموما، ثم يعود فيكبر الله تعالى ويختم بكلمة التوحيد من غير كلمة أشهد. في الأول قال أنا أشهد، ومن بعد أعلن الحقيقة مطلقة وهو أنه لا إله إلا الله، شاهد من شاهد له بذلك وكفر من كفر به في ذلك. فكان الأذان بهذه الألفاظ يعني أعظم الذكر، فلا هذا ولا هذا. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتضي وسيلة، ولا سيما أن هذه الوسائل التي ذكرت كانت وسائل لغير المسلمين، فلا بد من مشروعية الوسيلة، ولو كان المقصد عظيما، ولو كان تنحية الحكام الفاسدين الظالمين الجائرين، فينبغي أن تسلك الوسيلة التي شرعها الله ورسوله، لا هذا الذي ترونه في بلدان المسلمين مما ترونه وتسمعونه، وهو أمر دبره الغرب أو لم يدبره، ولكن عندما تحرك العوام وقامت الموجة ركب الغرب الموجة ليحقق أغراضه. نرجع إلى الحديث. إذن هذه رؤيا ابن عبد البر رحمه الله يقول، وفي ذلك يقصد هذه الرؤيا التي رآها عبد الله، وفي ذلك أوضح الدلائل على أن الرؤيا من الوحي والنبوة، هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وحسبك بذلك فضلا لها وشرفا، ولو لم تكن من الوحي ما جعلها عليه السلام شرعة ومنهاجا لدينه. هذا في الاستذكار، ولكن ينبغي للإنسان، ربما يقف على هذا الكلام بعض الناس فيقولون ها هي رؤيا يعني عرف منها الدين، لا، هذه رؤيا عرف منها الدين بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، أما الرؤيا في حد ذاتها فلا يؤخذ منها الدين، الدين لا يؤخذ من المرائي. ربما هذه الكلمة التي في الاستذكار، والرجل لا يريد خلاف ما ذكرت، الرؤيا تعبر، إذا عبرها الخبير والعليم بالرؤيا يمكن، لكنها لا يؤخذ منها، لا تؤخذ منها الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية أكملها الله سبحانه وتعالى بموت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. مالك رحمه الله لم يذكر الله أعلم في موطئه ألفاظ الأذان وصيغته، ربما يقول واحد علاه ما ذكرهاش، قد يكون الجواب بأن ألفاظ الأذان كانت معروفة في المدينة، مشهورة، معروفة، متداولة، متواترة، فلم يذكر الصيغة لكونها كانت معروفة. وأذكر لكم الأذان الذي أريه عبد الله هذا بن زيد، الأذان الذي أريه الذي ذكر له في النوم هو هذا، وهو في رواية أبي داود والترمذي وابن ماجة، عن محمد بن عبد الله بن زيد قال حدثني أبي لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل به للناس ليجتمعوا للصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال تقول الله أكبر 4 مرات، بلا ترجيع، سيأتي معنى الترجيع. قال ثم كمل، يعني كمل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا هو الأذان الذي أريه عبد الله في هذا الحديث. ثم استأخر، قال ثم استأخر عني غير بعيد، جعل فاصلا بين الأذان والإقامة، فقال تقول إذا قمت إلى الصلاة، فذكر الإقامة مفردة، الله أكبر الله أكبر مفردة، إلا قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة فإنه ثناها، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقه عليه، فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى منك صوتا، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع بذلك عمر بن الخطاب فجاء، معنى عمر بن الخطاب كان أيضا قد رأى رؤيا ولم يخبر بها. المهم هذا اللفظ هو الوارد في حديث عبد الله بن زيد. هناك ألفاظ أخرى أو صيغ أخرى ذكرها العلماء. المشهور في مذهب مالك هو الآتي: التكبير مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت أقل ارتفاعا، ثم الرجوع إلى الشهادتين بصوت مرتفع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخره. الأذان كلها تلتقي في حي على الصلاة إلى آخره جميعا، فيكون مجموع كلمات الأذان عند في مشهور مذهب مالك 17 كلمة، وفي وإذا ربع التكبير من غير ترجيع 15 كلمة، وإذا ثني التكبير من غير ترجيع 13 كلمة. مذهب مالك فيه الترجيع، وقد جاء الترجيع عند مسلم، لكن أهل العلم تكلموا على هذه الرواية التي عند مسلم، تكلموا قال النووي وقع هذا الحديث الذي فيه الترجيع في صحيح مسلم في أكثر الأصول، في أوله الله أكبر مرتين، ووقع في غير مسلم الله أكبر 4 مرات. ونقل الحافظ في تلخيص الحبير عن ابن القطان قوله: وقد يقع في بعض روايات مسلم تربيع التكبير، وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح. الباجي رحمه الله في المنتقى بسط القول في الترجيع وفي الصيغة المشهورة في مذهب مالك في المنتقى، وذكر حديث مسلم، واحتج لهذه المسألة بالعمل الذي كان موصولا في المدينة، العمل المتصل الذي لا يحتمل الخفاء، وكما قلت لعل هذا هو الذي حدا بمالك رحمه الله إلى أن لا يذكر صيغة الأذان لاكتفائه بما كان معروفا عندهم في المدينة. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله.